نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فنحن في هذا اليوم نتذاكر بإذن الله تعالى الحديث الأول من صحيح الإمام البخاري يرحمه الله تعالى. ومدارسة صحيح البخاري والتذاكر في فهم الأحاديث النبوية هو من ذكر نعمة الله تعالى التي أمر بذكرها. قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، أي اذكروا نعمة الله عليكم في إرسال الرسول بالهدى والبينات إليكم. فإذا مذاكرة دروس البخاري وفهم هذه الأحاديث النبوية مهم جدا. ونبدأ الآن، هو تحدثنا في الدرس السابق بحمد الله تعالى عن أول ما ذكره الإمام البخاري في بداية كتاب بدء الوحي، والآن الحديث الأول. قال فيه الإمام البخاري: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث بحمد الله تعالى وكذلك الكتاب الصحيح أرويه بسند المتصل الإمام البخاري. والسند الذي ساقه الإمام البخاري لهذا الحديث هو سند المسلسل بالتحديث والسماع، وهذا هو السبب الذي جعل الإمام البخاري رحمه الله تعالى يختار هذا الطريق، كما ذكره الذهبي في المجلد العاشر من سير أعلام النبلاء الصحيفة 25 بعد 600 في ترجمة الحميدي. فهذا السند من أوله إلى آخره من الإمام البخاري إلى عمر بن الخطاب مسلسل بالاتصال والسماع، فهذا هو سبب اختيار الإمام البخاري لهذا الحديث. الحميدي رحمة الله عليه هو من كبار الحفاظ، عبد الله بن الزبير هو من كبار الحفاظ، حتى قال فيه يعقوب بن سفيان: حدثنا الحميدي وما لقيت أنصح للإسلام وأهله منه. وهذه حقيقة كلمة في غاية النفاسة. والإمام البخاري روى للحميدي قرابة 75 حديثا في كتابه الصحيح. والإمام أحمد بن حنبل قال عن الحميدي: الحميدي عندنا إمام. وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا الحميدي وما رأيت أنصح للإسلام وأهله منه. فإذا الحميدي رحمة الله عليه إمام من الأئمة، وهو من رفاق الإمام الشافعي، وقد رافق الشافعي في سفره إلى مصر، فانتفع من الشافعي وانتفع الشافعي منه. أما سفيان فهو سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي رحمة الله عليه، كان من الحفاظ المتقنين وأهل الورع والدين. وكان هذا العالم الماز بأنه ممن يعلمون بكتاب الله العلم الوافر، فكان من العلماء بكلام رب العالمين، وكان أيضا من أهل الإسناد ومن صناعة الإسناد، وله أقوال كثيرة في الإسناد وصنعة الحديث. وذكر في ترجمته أنه قرأ القرآن وهو ابن 4 سنين، وكتب الحديث وهو ابن 7 سنين. وقالوا بأنه لما بلغ 15 قال له أبوه: يا بني، قد انقطعت عنك شرائع الصبا، فاختلط بالخير تكن من أهله، واعلم أنه لن يسعد بالعلماء إلا من أطاعهم، فأطعهم واخدمهم تقتبس من علمهم. قال سفيان: فجعلت لا أعدل عن وصية أبي. وقال أيضا في ترجمته: كان كثير التلاوة والحج، حج نيفا 70 حجة كما قال ابن حبان. وذكر أيضا في ترجمته أن الحسن بن عمران بن عيينة قال إن سفيان قال له بجمع آخر: حج حجها، قد وافيت هذا الموضع 70 مرة، أقول في كل مرة: اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا المكان، وقد استحييت من الله من كثرة ما أسأله. فرجع فتوفي في السنة الداخل يوم السبت غرة رجب سنة 98 و100. إذن هو ولد عام 70 و100 وتوفي عام 98 ومئة يرحمه الله تعالى برحمته الواسعة. وحقيقة في ترجمته ننتفع من اهتمام أبيه به واهتمامه أيضا بوصية أبيه، وذكر في مناقبه الكثير، حتى أنه يعني قال: رجل كنت أمشي مع سفيان بن عيينة إذ أتاه سائل فلم يكن معه ما يعطيه فبكى، فقلت: يا أبا محمد، ما الذي أبكاك؟ قال: أي مصيبة أعظم من أن يؤمل فيك رجل خيرا فلا يصيبه. فإذا هذا حقيقة مثل هذا الأمر لا يكون إلا أنه ينبع من مراقبة لله تعالى. وقال مجاهد بن موسى: سمعت ابن عيينة يقول: ما كتبت شيئا قط إلا حفظته قبل أن أكتبه. والإمام الشافعي تتلمذ عليه وانتفع منه وروى عنه كثيرا في مصنفاته، حتى من يقرأ مسند الشافعي المجموع يجد الأكثر من الرواية عن سفيان بن عيينة. قال الشافعي: لولا مالك سفيان لذهب علم الحجاز. أما تلميذه ابن وهب المصري فقال: ما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله من ابن عيينة. والإنسان في هذه الدنيا يسعى جاهدا لأجل أن يحصل فهم كتاب الله تعالى. ومن كلماته المنيرة أنه قال: إن من شكر الله على النعمة أن تحمده عليها وتستعين بها على طاعته، فما شكر الله من استعان بنعمه على معصيه. فالإنسان يحذر أن يعصي الله بنعمه، وأنت لن تعصي الله إلا بنعمه. فالإنسان يراقب نفسه غاية المراقبة لأجل أن يحذر من المعصية. أما شيخ سفيان بن عيينة فهو يحيى بن سعيد الأنصاري رحمة الله عليه، هذا الإمام الكبير، وهو يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلب بن الحارث بن زيد بن ثعلب بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي أبو سعيد المدني القاضي. تكلم عنه العلماء بكلام كثير. قال ابن سعد: كان ثقة ثبتا حجة كثير الحديث. وقال جرير بن عبد الحميد: لم أر أنبل منه. وقال أبو حاتم: يوازي الزهري في الكثرة. وقال العجلي: مدني تابعي ثقة له فقه، وكان رجلا صالحا وكان قاضيا. وتكلم أيضا في ترجمته بأشياء عديدة جدا، حتى قال يحيى بن سعيد بن عبد الرحمن الحجبي: ما رأيت أقرب شبها بالزهري من يحيى بن سعيد، ولولاهما لذهب كثير من السنن. إذا الإنسان يحرص أن يكون سبب في حفظ الدين وفي حفظ الكتاب وفي حفظ السنة. وقال ابن المديني: لم يكن المدينة بعد كبار التابعين أعلم من ابن شهاب ويحيى بن سعيد وابن الزناد وبكير بن الأشج. وقال سفيان الثوري يرحمه الله تعالى: كان أجل عند أهل المدينة من الزهري. وقال الليث: لم يكن بدون أفاضل العلماء في زمانهم. وقال فيه الإمام أحمد: إنه أثبت الناس. وقال ابن حبان: كان خفيف الحال، فلما استقضاه أبو جعفر ارتفع شأنه ولم يتغير حاله، فقيل له في ذلك فقال: من كانت نفسه واحدة لم يغيره المال. فيرحمه الله تعالى كان من أهل الفضل، حتى قال حماد بن زيد: قدم أيوب مرة من المدينة فقيل له: يا أبا بكر، من تركت بالمدينة؟ قال: ما تركت بها أحدا أفقه من يحيى بن سعيد. فالكلام فيه كثير جدا، وفي مناقبه المدح الكثير. قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي، وهو محمد بن إبراهيم التيمي، محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد بن صخر بن عامر بن شعب بن سعيد بن تيم بن مرة القرش التيمي أبو عبد الله المدني، كان جده الحارث من المهاجرين الأولين. قال ابن معين وأبو حاتم النسائي عنه ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقة. وهكذا، فأهل العلم قد أطلقوا القول بتوفيقه والثناء عليه، أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي، وعلقمة بن وقاص الليثي هو من الثقات الأثبات، ليس له في الصحيحين إلا هذا الحديث وحديث الإفك عن عائشة، سيأتي إن شاء الله رقم 2637. أما صحابي هذا الحديث فهو عمر بن الخطاب. وعمر بن الخطاب مناقبته تعد ولا تحصى، ولم تخفى على العوام فضلا عن العلماء، فلا ضرورة للاشتغال بنقل ذلك، لكن نوجد الكلام عن شيء منه، وذلك لما يوجد في كثير من القنوات المجرمة تطعن في هذا الخليفة الكبير. فنقول بويع له بالخلافة يوم موت الصديق، وهو يوم الثلاثاء الثمانين بقين من جمادى الآخرة سنة 13 بوصاية الصديق عليه. فسار بأحسن السيرة وزين الإسلام بعدله، وفتح الله به الفتوح الكبيرة كبيت المقدس وجميع الشام، ودون الدواوين في العطاء، ورتب الناس فيه، وكان لا يخاف في الله لومة لائم، وهو أول من ضرب بالدرة وحملها، ومصر الأمصار، وكسر الأكاسرة، وقصر القياصرة، وأخر المقام إلى موضعه الآن، وكان ملصقا بالبيت، ونور المساجد لصلاة التراويح، وهو أول من أرخ التأريخ من الهجرة، وهو أول قاض في الإسلام، والله الصديق القضاء، وأول من جمع القرآن في المصحف، وحج بالناس 10 سنين متوالية، وحج في إحداهن لأمهات المؤمنين، وزهده ومناقبه جمة مشهورة في الصحيح وفي غيره، وسنقف على قطعة صالحة منها بإذن الله تعالى. وقبل أن أنتهي من هذا الفائدة، فإن اسم عمر اسم معدول عن عامر، فهذا فيه إن شاء الله تعالى معنى حسن، وتكلمنا في درس سابق عن أهمية الاهتمام بالأسماء. وهذا الحديث له شواهد عديدة جدا، له شواهد من الكتاب وله شواهد من السنة، أما من الكتاب فكثيرة جدا، منها قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله تعالى إنه من عبادنا المخلصين، وقوله تعالى فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وأيضا كالذي ينفق ماله رئاء، وقوله أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل، وإذا قوله من كان يريد حرث الآخرة. فجميع النصوص الواردة في الإخلاص وكذلك جميع النصوص الواردة في ذم الرياء داخلة في الشواهد. أما من السنة فهي كثيرة جدا، منها الحديث الذي سيأتينا ما فيه ولكن جهاد ونية، ومنها الحديث أيضا الذي أخرجه الإمام مسلم وفيه إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، ومنها الحديث الذي سيأتينا بإذن الله تعالى إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، ومنها أيضا الحديث الذي فيها ما أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا يشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو للذي أشرك، هذا في صحيح الإمام مسلم، وفي رواية تركته وشركه، وحديث من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، سيأتي بإذن الله تعالى. إذن هذا الحديث هو من الأحاديث العظيمة. هذا الحديث مما فيه التحذير من فتنة النساء كما جاء فيه في آخره حينما قال فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ففيه التحذير من فتنة النساء، وهذا ينتظم مع التحذير في كتاب الله من ذلك. قال تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. يقول ابن كثير يرحمه الله تعالى توعدهم على ما يقع في ضمائرهم من أمور النساء، وأرشدهم إلى إضمار الخير دون الشر، ثم لم يؤيسهم من رحمته ولم يقنطهم من عائدته، فقال واعلموا أن الله غفور حليم. إذا قال الشافعي يرحمه الله تعالى كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن، وهذه المقولة عن الشافعي حقيقة لا لم أبحث عنها في كتب الشافعي، لكن شيخ الإسلام نقلها في مقدمة التفسير. وقال عبد السلام بن عبد الرحمن اللخمي الإشبيلي المتوفى عام 36 و500 كل حديث ففي القرآن الإشارة إليه تعريضا أو تصريحا، وما قال من شيء فهو في القرآن أو فيه أصله قرب أو بعد، فهمه من فهمه وعمه عنه من عمه. إذن يعني هذا الكلام يعيدنا على المقولة القديمة التي نكررها دائما على أن القرآن والسنة من مشكاة واحدة. فهذا الحديث قلنا حديث عظيم، وهو ينتظم مع قوله تعالى يوم تبلى السرائر، إنما الأعمال بالنيات، ينتظم مع قوله تعالى يوم تبلى السرائر. ونحن في شرحنا يعني نشير الآيات الواردة، نشير الآيات الواردة مناسبة التي تشتمل مع الحديث، مناسبة في شرح الحديث، لنربط طالب العلم مع كتاب الله تعالى. فهذا مقصد من مقاصد الإمام البخاري. وأنت حينما تقلب في الصحيح يعني يندر أن تأتيك صفحة ليس فيها آية من كتاب الله تعالى. فهذا الحديث هو حديث عظيم، ننتظم مع قوله تعالى: يوم تبلى السرائر في سورة الطارق. والسرائر جمع سريرة، وهي ما يكتمه الإنسان ويخفيه في نفسه. ومعلوم أن النيات من وراء الأعمال سرائر، وإنما تبلى السرائر لأن الحساب يوم الدين يجري على النيات من وراء الأعمال. ومعنى تبلى أي تكشف وتظهر، فأصل الابتلاء الاختبار والكشف. وإذا حصل الاختبار في الحياة في الدنيا فإنه لم يبق في الآخرة إلا الكشف. ولذلك ربنا يقول: وحصل ما في الصدور في سورة العاديات. وكذلك فإن الحديث ينتظم مع ما جاء في سورة سبح اسم ربك الأعلى، والتي فيها: سنقرئك فلا تنسى، مع ما في آخرها: قد أفلح من تزكى، والتي فيها الإشارة إلى أن التزكي والتزكية من أعظم مقاصد البعثة المحمدية. أنا آتي بهذا الكلام، هذا ينتظم مع الحديث: إنما الأعمال بالنيات، لا سيما أن الإمام البخاري قد جعله في بداية كتابه. بل من أعظم مقاصد بعثة الأنبياء جميعا التزكية والتزكي، من أعظم مقاصد الأنبياء جميعا. ولذلك في سورة على في آخرها: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. والتزكي يكون بصفاء النفس والقلب مما لا يحبه الله، يزكي الإنسان يخليها من كل شيء لا يحبه الله. واحتواء النفس والقلب على ما يحبه الله أيضا. فالتزكية ليس فقط التخلية، يخليها الإنسان مما لا يحبه الله ويحليها بما يحبه الله. والقلب إذا صفى أشرقت عليه المعاني الطيبة. ولذا أحسن من قال: فإذا أحب الله باطن عبده ظهرت عليه مواهب الفتاح، وإذا صدقت لله نية مصلح مال العباد إليه بالأرواح. نعم، إن القلب إذا صفى أشرقت عليه المعاني الطيبة، فلا يصدر منه غالبا إلا الطيب من القول والفعل. ودل الحديث مع ما في كتاب الله إلى أنه يجب أن يكون من مقاصد التعليم والدعوة تزكية النفس. فالإنسان يسعى غاية السعي في تزكية النفس. إنما الأعمال بالنيات، النية عزيمة القلب، والمراد هنا العزيمة المقترنة بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والأعمال هي البدنية، سواء كانت من الأقوال أو من الأفعال، فرضا كانت أو نفلا، القليلة والكثيرة، الصادرة من المكلفين، فهي مجزية بالنية، هي مجزية بالنية. والنية حقيقة كما قلنا هي تجمعنا مع الإخلاص وتذكرنا بالإخلاص. والنية محلها القلب كما قال العلماء، النية محلها القلب عند الجمهور لللسان، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص إنما يكون بالقلب. وقال تعالى: ولكن يناله التقوى منكم. وسيأتينا بإذن الله تعالى، وفي صحيح الإمام مسلم، في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره. فإذا النية محلها القلب. وهذه الأعمال التي ترد الإنسان فيما يتعلق، بعضها بدني وبعضها قلبي وبعضها مركب قلبي وبدني. فالأول كل عمل لا يشترط فيه النية، كرد الغصوب والعواري والودائع والنفقات وكذا إزالة النجاسة على الصواب، هذه الإنسان لا يشترط فيها النية، لكن إذا أتى بها الإنسان بنية عظم أجره وازداد. والعمل كلما نوى به الإنسان نية عظيمة يزداد أجره، حتى قال ابن المبارك: رب عمل صغير تكبره النية. والثاني كالاعتقادات والتوبة والحب في الله والبغض في الله وما شبه ذلك، هذه اللي هي الأعمال القلبية. ولذلك الإنسان يحرص على الأعمال القلبية ويحرص على الأعمال البدنية. والثالث المشترك كالوضوء والصلاة والحج وكل عبادة بدنية، فيشترط فيها النية قولا كانت أو فعلا. طبعا النية لا توجد نية في الأقوال، يعني إلا في بعض الأحيان في الزكاة حينما الإنسان يقولها لأجل بيان، وإلا فهي نية محلها القلب، والإنسان لا ينوي يقول نويت على فرض الغسل، لا يتلفظ بهذا ولا يتلفظ بالصلاة، وحتى في الحج يعني ليس هو في الأصل أنه نية، إنما هو ماذا؟ إنما هو يعني لما يقول الإنسان لبيك بحجة أو لبيك بعمرة، إنما هو يعني إيذان بالشروع بالنسك. وهكذا، ونهى على نخالف الشافعية في أنهم قالوا لا، يعني قال بعض متأخري الشافعية لا بأس به التلفظ بالنية. وهذا الحديث تحدث عنه أهل العلم قديما وحديثا، قال ابن عبد البر في الاستذكار: الإخلاص النية في التقرب إليه والقصد إلى أداء ما افترض. ثم يستدل بالحديث، قال ابن عبد البر: وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا يقتضي أن يكون كل عمل بغير نية لا يجزئ. إذن الحديث هذا عظيم القدر، لأنه يدل على أن قبول الأعمال يكون على النيات. وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم: المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات. ثم مثل يرحمه الله قال: فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به، أو طلب ولد صالح، أو إعفاف نفسه، أو إعفاف الزوجة ومنعهما جميعا من النظر إلى الحرام أو الفكر فيه أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة. طبعا في سورة البقرة في الموطنين: وقدموا لأنفسكم، لما ذكر شيئا الجماع، وأيضا قول تعالى: وابتغوا ما كتب الله لكم. فهنا آيتان دلت على أن الإنسان يستعمل النية الحسنة حتى فيما يتعلق بالغريزة والشهوة التي غرزت في الإنسان. وقال ابن المنير في المتواري: أشكر هذا الحديث على الناس، أشكر هذا قديما على الناس، فحمله بعضهم على قصد الخطبة والمقدمة للكتاب، يعني يتحدث عن سبب ذكر الحديث في بدء الوحي وليس فيه ما يتعلق بالوحي، لكنه خرج بمخرج حسن. قال: أشكر هذا قديما على الناس، فحمله بعضهم على قصد الخطبة والمقدمة للكتاب لا على مطابقة الترجمة، وقيل فيه غير ذلك. والذي وقع لي هذا، هو يقول، والذي وقع لي أنه قصد والله أعلم أن الحديث اشتمل على أن من هاجر إلى الله وحده والنبي صلى الله عليه وسلم كان، يعني مهاجر النبي، كان مقدمة النبوة في حق هجرته إلى الله تعالى وإلى الخلوة بمناجاته والتقرب إليه بعباداته في غار حراء. فلما ألهمه الله صدق الهجرة إليه وطلب وجد، فهجرته إليه كانت بدءا فضله عليه باصطفائه وإنزال الوحي عليه، مضافا إلى التأييد الإلهي والتوفيق الرباني الذي هو الأصل والمبدأ والمرجع والمؤل. إذن هذا هو كلام ابن المنير يرحمه الله تعالى، وهو كلام فيه وجاهة. الإمام البخاري يرحمه الله تعالى حذف من الحديث جزء، حذفه عمدا وقصدا حتى لا يقع في التسجيل، إذا قلنا بأنه قد أراد في تقديم هذا الحديث في كتابه مثابة المقدمة حتى لا يزكي نفسه. فلم يذكر البخاري في الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وهذه الجزئية هي موجودة في مسند الحميدي، والبخاري يرويها عن الحميدي، وكذلك في المستخرجات من طريق الحميدي، وهو أمس بالمقصود الذي نبهنا عليه، يعني هذا الجزء يدل على الإخلاص. وذكر هذه اللفظة التامة في الحديث في كتاب الإيمان، وكأنه استغنى عنها بقوله: فهجرته إلى ما هجره. يعني لما البخاري حذف هذه الجملة قد ذكر في الحديث ما يدل عليها: فهجرته إلى ما هجره. فأفهم ذلك أن كل من هاجر إلى شيء فهجرته إليه، فدخل في عمومه الهجرة إلى الله. ومن عادته أن يترك الاستدلال بالظاهر الجلي ويعدل إلى الرمز الخفي، وسيأتينا لذلك النظائر إن شاء الله تعالى. ثم أن البخاري امتثل قول من قال من المتقدمين إنه ينبغي أن يبتدأ به في كل تصنيف، كما قاله عبد الرحمن ابن مهدي وهو شيخ شيوخ الإمام البخاري. فوقع موافقا لما قاله عبد الرحمن بن مهدي. ومقولة عبد الرحمن بن مهدي ذكرها العراقي في أول شرحه لكتاب طرح التثريب، قال وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي قال ينبغي أن يوضع حديث إنما الأعمال بالنيات في بداية كل تصنيف، وبعضهم نقلها بلفظ آخر لو صنفت على الأبواب لجعلت هذا الحديث عند في أول كل باب. وهذا الحديث جاء بذكر إنما الأعمال، فإنما للحصر، ومعنى الحصر فيها إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. أما قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات أي لا بد من حذف مضاف، فاختلف في تقديره، يعني ثمة مضاف اختلف العلماء في تقديره بين الجمهور والحنفية. فالجمهور الذين اشترطوا أن يقدروا صحة الأعمال بالنيات أو ما يقال بذلك، والذين لم يشترطوا حق الحنفية ومن تابعهم قالوا كمال الأعمال بالنيات أو ما يقال بذلك. والراجح هو الأول الذي عليه الجمهور، فقد رجح الأول بأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال، فالحمل عليها أولى لأن ما كان ألزم للشيء كان أقرب إلى خطوره بالبال عند إطلاق اللفظ، فكان الحمل عليه أولى. وكذلك قد يقدرونه إنما اعتبار الأعمال بالنيات، وقد قرب ذلك بعضهم بنظائر من الأمثال كقولهم إنما الملك بالرجال أي قوامه ووجوده بالرجال، وكذلك قولهم وإنما الرجال بالمال، وإنما المال بالرعية، وإنما الرعية بالعدل، هكذا يعني ما يتعلق بالحصر. وفي هذا الحديث يعني أيضا وجه من وجوه العربية، فالمتقرر يعني الذي قرره أهل العربية أن الشرط والجزاء والمبتدا أو الخبر لا بد وأن يتغايرا، وها هنا وقع الاتحاد في قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فإذا كيف أصبح الجزاء هو الشرط نفسه؟ جوابه أن التقدير فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا، وهذا الاتحاد لم يأتي اعتباطا بل لغرض، فقد قال النحاة إذا اتحد لفظ الشرط والجزاء علم منهما المبالغة إما في التعظيم وإما في التحقير، وقد شمل الحديث طرفي الأمر، فشطره الأول للتعظيم وشطره الثاني ومن كان هجرته إلى امرأة هو للتحقير. ويحتمل أيضا أن يكون الجزاء محذوف والتقدير فله ثواب الهجرة عند الله، والمذكور مستلزم دل عليه فهجرته بمعنى فهجرته عظيمة شريفة أو مقبولة صحيحة. والحديث طبعا شرحه أهل العلم في مصنفات مستقلة، وابن رجب شرحه في كتابه النفيس جامع العلوم والحكم الذي من الله علينا بتحقيقه، وقد جعلنا تحقيق الكتاب مباحا لكل من يرغب طباعة الكتاب. يقول واتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول، وبه صدر البخاري كتابه الصحيح وأقامه مقام الخطبة له إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخر. طبعا كلام ابن رجب هذا من هو بلاغة وفصاحة. وقال الفضل بن زياد سألت أبا عبد الله يعني أحمد عن النية في العمل، قلت كيف النية؟ قال يعالج نفسه إذا أراد عملا لا يريد به الناس، يعني الإنسان حينما يعمل عمل يقصد به وجه الله وحده. قال ابن رجب ويكون قوله بعد ذلك وإنما لكل امرئ ما نوى إخبارا عن حكم الشرع، وهو أن حظ العامل من عمله نيته، فإن كانت صالحة فعمله صالح فله أجره، وإن كانت فاسدة فعمله فاسد فعليه وزره. وقوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات، الأعمال صالحة أو فاسدة أو مقبولة أو مردودة أو مثاب عليها أو غير مثاب عليها بالنيات، يعني النيات هي التي تكون سبب الجزاء صالحة أو غير صالحة، فيكون خبرا عن حكم شرعي، وهو أن صلاح الأعمال وفسادها بحسب صلاح النيات وفسادها، وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالخواتيم كما سيأتينا بإذن الله تعالى برقم 6493. أي إن صلاحها وفسادها وقبولها وعدمه بحسب الخاتمة. وقوله بعد ذلك وإنما لكل امرئ ما نوى، إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه به، فإن نوى خيرا حصل له خير، وإن نوى به شرا حصل له شر. وليس هذا تكريرا محضا للجملة الأولى، فإن الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده، والجملة الثانية دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة، وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة. وقد تكون نيته مباحة فيكون العمل مباحا فلا يحصل له به ثواب ولا عقاب، فالعمل في نفسه صلاحه وفساده وإباحته بحسب النية الحامل عليه المقتضية لوجوده، وثواب العامل وعقابه وسلامته بحسب نيته التي بها صار العمل صالحا أو فاسدا أو مباحا. فإذا الإنسان لابد أن يتعرف على الأعمال حتى يجعل عمله تابعا لحكمها. وهنا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بالنيات، أن الأعمال بحسب النيات، وأن حظ العامل من عمله نيته من خير أو شر، وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء. ذكر بعد ذلك مثالا من أمثال الأعمال التي صورتها واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات، وكأنه يقول سائر الأعمال على حد هذا المثال وعلى نحو هذا المثال. وذكر في الحديث أمر الهجرة، فأصل الهجرة هو الهجرة في الأصل هي هجران بلد الشرك والانتقال منه إلى دار الإسلام، كما كان المهاجرون قبل فتح مكة يهاجرون منها إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد هاجر من هاجر منهم قبل ذلك إلى أرض الحبشة إلى النجاشي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الهجرة تختلف باختلاف النيات والمقاصد بها، فمن هاجر إلى دار الإسلام حبا لله ورسوله ورغبة في تعلم دين الإسلام وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار الشرك فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقا، وكفاه شرفا وفخرا أنه حصل له ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله. ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه، لأن حصول ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحصر بإنما يعني إشارة إلى الاهتمام بأمر النيات، فكلمة إنما للحصر على ما تقرر في الأصول، ومعنى الحصر فيها إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، كقوله تعالى إنما إلهكم الله، إنما إلهكم الله. وينبغي للإنسان أن يخلص نيته في ذلك وفي كل عمل يتقرب به إلى تعالى ويقصد به وجه الله تعالى، فالأعمال بالنيات. ومن تمام الإحسان أن لا يظهر بها ضجرا، للأسف بعض الناس يكون إمام يتضجر لأن الإمامة تتكرر عليه، أو أنه خطيب يتضجر لتكرر لا يعرف، فالإنسان عليه أن يحذر من هذا الشيء. فمن تمام الإحسان أن لا يظهر بها ضجرا ولا قلقا ولا كراهة ولا استثقالا، فإن ذلك يكدر الإحسان. وهذا الأصل في كتاب الله تعالى، قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في باب المداومة على العمل الصالح أنه كان ذلك حتى لا يمل المرء من العبادة، لذا قيل لا إثارة في القرب حتى لا يحس زهد المرء بالطاعة. والإمام البخاري قد ابتدأ كتابه بهذا الحديث العظيم وختمه بحديث كلمتان حبيبتان يا الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. فابتداء البخاري بحيث إنما الأعمال بالنيات ما أختمه بهذا الحديث، فبدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات وختم بأن أعمال بني آدم توزن، أشار بذلك إلى أنه إنما يتقبل منها ما كان بالنية الخالصة لله، فصار كأن الكتاب موضوع لأجل الإخلاص لله. إذن الحكمة من البدء بهذا الحديث التنبيه على الإخلاص وتصحيح النية من كل طالب علم ومعلم أو متعلم، وأن طالب العلم عامة وطالب الحديث خاصة بمنزلة المهاجر إلى الله تعالى ورسوله. وابن أبي جمرة قد تكلم في شرحه بكلام حسن، فقد قال ابن أبي جمرة ما محصله إن هذا الحديث يمكن تنزيله على أحوال السالك، لأنه أولا يؤمر بهجرة مألوفة حتى يحصل له الفتح، فإذا لم يحصل له أمر بالجهاد وهو مجاهدة النفس والشيطان مع النية الصالحة في ذلك. وفي هذا الحديث من الفوائد أن من لم ينوي شيئا لم يحصل له، أن من لم ينوي شيئا لم يحصل له، وما كان فيه نية عظيمة فهو يتفرع ويعظم، كما في الجهاد في سبيل الله، كما سيأتينا عند الإمام البخاري رقم 2860 فيما أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من الموت، طيلها هي الحبل الذي تربط به، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنه انقطع طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات لهم، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات لهم فهي له أجر. إذن الإنسان لم ينوي هذا الأمر لكنه كتب له أجر بسبب النية السابقة وهي نية الجهاد في سبيل الله. وفصل في الحديث أيضا قال: رجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. طبعا كنا ننظر نقول هل يوجد شخص يأتي بهذه حتى يكون نواء لأهل الإسلام، ثم وجدنا في هذا التحالف الثالث الذي شدنا على المسلمين في العراق وجدنا من احتفظ بهذه الطائرات واحتفظ بهذه المدرعات واحتفظ بالطيارين لأجل ضرر أهل الإسلام، فهذا الحديث ينطبق عليهم. إذا نعود إلى الإمام البخاري، بدأ بحديث الأعمال بالنيات وذلك في الدنيا، وختم بأن الأعمال توزن يوم القيامة، وأشار إلى أنه إنما يثقل منها ما كان بالنية الخالصة، يعني جمع البخاري بين الحديث الأول والحديث الأخير. طبعا الحديث فيه من اللطائف الشيء الكثير فيما يتعلق بإسناده، ولا نتحدث عن المكي والمدني، لكن أريد أن أقول أن الحديث قد بدأ فردا غريبا باعتبار أوله ثم أصبح مشهورا. وحقيقة هذا المثال هذا الحديث من الأمثلة البديعة، فيروي عمر وعن عمر علقمة وعن علقمة محمد بن إبراهيم وعن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد الأنصاري، فمدار هذا الحديث هو يحيى بن سعيد الأنصاري. فكثير من الأحاديث تمر بمرحلتين: التفرد ثم الشهرة، والفاصل بين المرحلتين هو مدار الإسناد، ولكل من المرحلتين أمور تطرأ عليها. المدار قلنا هو يحيى بن سعيد الأنصاري، ومدار الإسناد هو الراوي الذي تلتقي أسانيد ذلك الحديث مهما تعددت عنه، فينفرد بذلك الحديث مطلقا ثم يرويه عنه اثنان فأكثر. طبعا هذا رواه عنه من أهل بلخ عمر بن هارون وإبراهيم بن أدهم، ورواه عنه من أهل المدينة مالك بن أنس وأنس بن عياض، ورواه عن يحيى بن سعيد من أهل مصر الليث بن سعد، ورواه من أهل الكوفة سفيان الثوري وعيسى بن يونس، ورواه من أهل نيسابور عن يحيى بن سعيد الأنصاري عبد الله بن هاشم بن حيان، ورواه من أهل مكة عن يحيى بن سعيد الأنصاري سفيان بن عيينة كما هنا، ورواه من أهل واسط يزيد بن هارون وخالد بن عبد الله الواسطي، ورواه من أهل خراسان ابن المبارك وزهير بن محمد التميمي، ورواه من أهل البصرة حماد بن زيد وابن جريج، ورواه من أهل الشام الأوزاعي، ورواه من أهل حمص إسماعيل ابن عياش. إذن هذا الحديث من لطائفه أنه قد بدأ فردا غريبا ثم أصبح مشهورا، فالحديث مشهور على يحيى بن سعيد الأنصاري. وقلنا بأن بيان اختيار هذا في البداية أراد به إخلاص القصد، وحقيقة مسألة الإخلاص تكررت في سورة الزمر، وتجد في آيات الله كثيرا ما أمر الإخلاص. وفي التحيات نحن نقول التحيات لله، وفي صلاة الفاتح وفي الصلاة عند قراءة سورة الفاتحة نقول إياك نعبد وإياك نستعين. فالإنسان يستذكر معاني الإخلاص، فهنا اختياره هذا في البداية أراد به إخلاص القصد وتصحيح النية، وأشار به لأنه قصد بتأليفه الصحيح وجه الله تعالى، وقد حصل له ذلك حيث أعطي هذا الكتاب من الحظ ما لم يعط غيره من كتب الإسلام وقبيله أهل المشرق والمغرب. فالحديث إذن هو من الأحاديث العظيمة، وهو من الأحاديث المهمة، وينبغي على الإنسان أن يفهم هذا الحديث وما يتعلق به. ومسألة إخلاص المسائل التي ينبغي أن يعالج المرء نفسه في كل عمل، قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل، فينبغي يعني ليعلم بيان أن كل أمر ينبغي يكون بإخلاص النية حتى يكون مقبولا منتفعا به. فلذلك لما أخلص الإمام البخاري النية وصف الطوية نفع الله بكتابه. حقيقة لا تتعجب حينما ترى هذا الكتاب هو أهم كتاب للمسلمين بعد القرآن الكريم. ثم أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة خطب بهذا الحديث، لأنه مبدأ لكمال ظهوره ونصره، فناسب الابتداء بذكره في ابتداء الوحي إليه وافتتاح إخلاص العمل لله تعالى المستحق الجامع للمحامد. والهجرة كما قلنا هي في الأصل من مكة إلى المدينة، وثمت هجرة القبائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلم الشرائع، يعني الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، الهجرة من مكة إلى المدينة، هجرة القبائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم الشرائع، ثم يرجعون إلى الأوطان ويعلمون قومهم. الرابع هجرة من أسلم من مكة ليأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى مكة. الهجرة الخامسة هجرة ما نهى الله عنه. الهجرة السادسة الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة مرتين، فإنهم هاجروا إلى أرض الحبشة مرتين كما هو معروف في السير، وجميع من هاجر إلى أرض الحبشة 82 رجلا سوى النساء والصبيان. الهجرة السابعة هجرة من كان مقيما ببلاد الكفر ولا يقدر على إظهار الدين، فإنه يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام كما صرح العلماء بذلك. ولذلك نحن الآن لا نجيز لمن بقي في بلاد الكفر التي يضيق فيها على المسلمين إلا من كان داعية تؤتي دعوته ثمارها، وإلا فلا يحق له أن يمكث بين أظهر الكفار. الهجرة الثامنة الهجرة إلى الشام في آخر الزمان عند ظهور الفتن، وهذا الزمان هو زمان نصرة المستضعفين من المؤمنين في الشام، وقد تكالب عليهم المغضوب عليهم والضالون، فلا بد من نصرة أهل الشام. وفي الحديث منزلة النية من الأعمال والأقوال كمنزلة الروح والرأس من الجسد. إذن النيات مهمات، والإنسان يتفقد نيته فلا قيمة للأقوال والأعمال ولا ثواب عليه إلا إذا اقترنت بالنية الصالحة لتكون ابتغاء مرضات الله عز وجل. ومن الصور الأدبية البليغة إذن قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، فهو أسلوب قصر تضمن المعاني البليغة السابقة إلا أنه زاد عليها بلاغة وقوة جاءت من التكرار بصورة أخرى لتؤكد المعاني السابقة، وفي التكرار تأكيد وتقوية لما يهدف إليه الحديث الشريف. ومن الصور البليغة أيضا التعبير بما الموصولة في قوله ما نوى لإفادة العموم والشمول لكل ما ينويه الإنسان من الخير أو الشر قولا أو فعلا أو عملا أو تقريرا وغير ذلك. فالإنسان محاسب على كل ما يصدر عنه صغيرا كان أو كبيرا، مصداقا لقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وقوله تعالى حكاية عن لقمان يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. نسأل الله اللطيف الخبير أن يلطف بنا وأن يدفع عن المسلمين الشر في العراق وفي الشام وفي كل مكان. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينصر هذا الدين وأن يدفع عنه. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من بنصره عزة الإسلام والمسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.